نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من ابتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا ولا في جمعنا شقيا ولا محروما. اللهم ألم علينا دائما وأبدا نعمة الاجتماع على طاعتك. اللهم ارزقنا عملا صالحا واقبضنا عليه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، وقفات مع آيات، سلسلة إيمانية تربوية نقف فيها مع آيات من كتاب ربنا، نتفيأ ظلالها ونستنشق عرضها ونشوب أريجها، عل الله أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أحوالنا بهذه الآيات، والتي اخترنا منها الآيات المشهورة على ألسنة الناس التي تقرأ في المحاريب والتي يحفظها الناس، التي ورد فيها فضل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك سنطوف على الآيات التي يفهمها الناس فهما مغلوبا أو فهما خاطئا، قاصدين بذلك التأمل في كتاب الله عز وجل والتدبر. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونحن الليلة على موعد مع قول الله عز وجل: قل إنكم وإذا كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وعلامة حبك لنفسك أن تزهد في الدنيا.

أحب الله؟ هذا السؤال ممكن تتوجه به إلى ابنك وإلى زوجك وإلى ابنك وإلى صاحبك. قل له لماذا أحب الله؟ ممكن نسمع لماذا أحب الله؟ سبب وجودنا أو الله خالقنا وسبب الأسباب لذلك، الله رازقنا، الله مطعمنا، الله قدر لنا كل وجوه الخلق، الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وعلى قدر فرضى به سيدنا سعد جاب مرض الطاعون وكان يبص صبره كده، والله اسقط لي مالك في قليل، وكل اهله واولاده زوجته ماتوا بمرض الطاعون. فيعني ان هذا الابتلاء يعني رحمه من الله تبارك وتعالى. بيقول سيدنا بلال: كيف تحملت العذاب يا صعب في مكه؟ قال: خلقت حلاوه الايمان بمراره العذاب، فطغت حلاوه الايمان على مراره العذاب فاستعذبت العذاب. هذه بعض علامات حبك لله تبارك وتعالى، ان تكون مولعا بذكره تبارك وتعالى. يعني مش معقول لما تحب ربنا ولا تذكره الا قليلا كالمنافقين الذين اذا ذكر الله لهم وجلت قلوبهم البيوت يفرح، واذا تليت عليهم الايات زادت ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال احد السلف: مساكين اهل الدنيا خرجوا منها وما ذروا اطيب ما فيها. قالوا له: وما اطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله والحسن سبحانه وتعالى. فاتبعوني يحببكم الله. ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى؟ إيه الأشياء اللي حضرتك لما تعملها الله يحبك بها؟ كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى الاتباع عامل مشترك، الاتباع نفسه عامل مشترك. إذا طب وإذا اتبعت النبي أحبك الله. شوف الآية: كل إن كنتم تحبون الله فإيه؟ فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله. يبقى الاتباع عامل مشترك بين دعوة الحب، علامة على أنك محب لله تبارك وتعالى، وهو أيضا سبب من أسباب محبة الله تبارك وتعالى لك. التوبة الصادقة سبب من اسباب ان ربنا يحبك انك تتوب. ويسالونك عن المحيض، قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يحب التوابين. الحديث الصحيح: الله أفرح بتوبة عبده، إلى آخر الحديث. يعني الله يفرح، الله يفرح بتوبة عبده. فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كذلك من أسباب الأسباب التي يحب الله بها تقوى الله. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن مخزون واحد في الله مش المصلحة، يحبك الله. في الصحيح أن رجل زار رفعت له في الله فتبعه ملك على الرجل على علامة الطريق، قال أين تريد أخلي في هذا الفرق؟ قال هل لك من نعمة تردها علي؟ يعني الرجل ده تبقى خدمة وترد ترد له الخدمة؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إلي أخبرك أن الله يحبك. وفي الصحيح وجب محبتي للمتحاب والمتزاورين فيه والمتجالسين فيه. حسن الخلق يحبك الله به. من أحب عباد الله من أحب عباد الله إلى الله أحسن خلقه. أحب عباد الله إلى الله أحسن خلقه وأحسن من النبي حبا وأقربهم منزلة من النبي عليه الصلاة والسلام. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة وإن أبغضكم إلي وأبعدكم عني مجلسا يوم القيامة الصرصارون المتشددون المتفاهمون. إذا هذه بعض علامات حبك لله، وهذه أيضا بعض الأسباب التي إذا فعلتها أحبك الله تبارك وتعالى بسببها. كل يحبك الله تبارك وتعالى. انا ربنا بحبك وانت ربنا بيحبك وهي ربنا بيحبها. ايه الدليل؟ ايه عاوزين دليل على احنا بنقول العلامه ايه؟ لان تقول ربنا بيحبني، ربنا بيحبني جاب لي فلوس وجاب لي، ربنا كده بيحبني. كله ما علامه ذلك؟ العلامه والخير والشر ونبلوكم بالشر والخير الحديث الحسن الذي رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. رأي حضرتك، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ليه يعني يعمل حاجة؟ ليه ابتلاهم؟ أقول الرجل الكافر كبيرة لا تعد ولا تحصى. ما هي الدنيا لا تساوي. انت هتخليك معاك تبص لعيالك اقول الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما صلى كافرا منها شرطة تمام. الحديث ده يحللنا اشكالية جامدة قوي. تقعد أشرف على الموت. فبتصل واحد صاحبه في مصر يقول له مدنا شكلها بوت. قال له انت والله العظيم ما هتموت في مكه. قال له ليه؟ قال له انت خساره ربنا يكتب لك الموتى الحلوه دي. ده انت عندك كذا وكذا مش هتموت. فبيحكي لي بعدما من الله عليه شفاء وشر البليه ثم ايه؟ الميت. اذا يوفق المرء لعمل صالح بين يدي اجله، فاذا استقام على هذا العمل رضي الله عنه وارضى عنه الجيران ومن حوله ومات على ذلك فهذا من علامات حب الله تبارك وتعالى. من علامات تنفع ثمرات مغفره الذنوب، خلافه مغفرة الذنوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام من ثمراته أن الله يحبه، ومن غفران الذنوب. طب انت عندك كم ذنب؟ يعني لا تظن ان العين لها ذنب واحد، لا بس واحد منتهى بالنظر للحرام، هو ده الذنب الوحيد. لا، عد بقى منذ ان بلغت الى الان كم نظر نظرت فيها الى الحرام؟ اثنين. كم نظر نظرت فيها في مكان نهاك الله ان تنظر فيه ولا تجسسه؟ كم نظر نظرت فيها بكبر للناس وازدراء؟ كم نظرة نظرت فيها بعجب وانت ما فيش حد زيك في الدنيا؟ كم نظرة نظرت فيها بحسد عد على ودنك بها؟ وعد ذنوب الاذن وذنوب اليد وذنوب اللسان وذنوب القدم وذنوب تعمدناها وذنوب جهلناها. وكان النبي قال ونستغفرك لما لا نعلم. يعني بتعمل حاجات كده كلمة كده صعبة وتأخذ بسببها وزر كبير جدا، فالله يغفر ذنبك إن أنت اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام فأحبك الله لذا ويغفر لك ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه ثمرة عظمى من ثمرات محبة الله تبارك وتعالى للعبد. كذلك كثرة في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. مش معناها أنك لحظة الموت، لأن أنت أصلا ذاكر لله تبارك وتعالى، وتظل ذاكرا لله تبارك وتعالى حتى تموت وأنت ذاكر لله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام والذكر للقلب كالماء للسمك. فإذا خرج الذكر من القلب وإذا خرج السمك من الماء فالسمك. الذكر للقلب كالماء للسمك. كذلك الزهد في الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فزهدك في الدنيا ايضا علامة من علامات حب الله. رحيم يعلم ضعف قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول لأن قد يخدم البعض الاتباع على من برضو عبادة كمن أضرب الأنبياء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقد يفهم البعض أن النبي يزكي نفسه ولم ينتبه إلى كل يعني أمر من الله للنبي هو فقال الله ورثني كل يؤكد بقى على الحال كل أطيع الله والرسول. الذين يصفون أنفسهم بالمؤمنين وكذا قالوا لا نأخذ إلا ما جاء وأنفع حسن. والله يقول كل أطيع الله والرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فطاعة الله وطاعة رسوله صلوان لأن النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذا ترك الطاعة أول طريق الكفر. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بمعصية كبرت أم صغرت إلا بالشرك. إن الله لا يقبل المشرك به ويقبل ما دون ذلك لمن يشاء. لكن كما أن النظرة بريد الزنا فالمعاصي والبدع بريد الكفر. قل أطيعوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم فإن تولوا ما رضوش يسمعوا كلام وقلبوا أوامر الله وأعرضوا فإن الله لا يحب الكافرين. لاحظ في بداية الآية الحب هنا ذكر ثلاث مرات، مرتين بالإيجاب ومرة بالسلب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذا الله يحب ولا يحب، يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب المحسنين، والله يحب الصابرين ولا يحب الكافرين، والله لا يحب كل مختال فخور. إنه لا يحب المستكبرين. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وأنت تستعرض آيات الله تبارك وتعالى تمر على الآيات التي ذكر الله فيها كلمة الحب بالإيجاب فتطبق هذه الآيات وتكون حذرا أمام الأشياء التي لا يحبها الله تبارك وتعالى. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهكذا تقف أمام هذه الآيات لتكون هل أنا في هذه الآيات أم لا، فإن لم تكن فيك فاحمد الله وإن كانت فيك فابتعد عنها قبل أن تموت. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذا أيها الأحبة وقفنا مع هذه الآية والتي بعدها والتي قال عنها الحسن رضي الله عنه آية الابتلاء والامتحان، ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بآية المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومحبة الله تبارك وتعالى هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون وشمر لها المشكرون وعليها تثال المحبون، فهي قوت القلوب وإذاب الأرواح وقرة العيون و كل إن كنتم تحبون الله إذا كنا نزعم أننا نحب الله قلت ما علامة ذلك؟ ذكرت عدة أشياء منها الاتباع، فاتبعوني، منها حب لقاء الله، أحب لقاء الله، أحب الله لقاء، منها الأنس والخلوة بالله تبارك وتعالى، منها الصبر على المكاره، هذه علامات من علامات حب الله تبارك وتعالى، منها كل إن كنتم تحبون الله فاتبعون إيه؟ يحببكم. فالاتباع سبب من أسباب محبة الله للعبد. كذلك التوبة، كذلك التوبة، إذا تبت إلى الله فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كذلك الإحسان، الله يحب المحسنين. كذلك الصبر، والله يحب الصابرين. كذلك لمحبة الله تبارك وتعالى، الاتباع، التوبة، الصبر، الطهارة، الاحتساب، والتصبر، وحسن الخلق. أخيرا علامات وثمرات محبة الله للعبد. الأشياء لما تحصل يبقى أنت كده ربنا إيه؟ بيحبك. كل أرقبون في الأرض وفي السماء. ينادي الله في أهل السماء يحبك جبريل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إيه؟ ودا. الابتلاء لما تبتلى يبقى ربنا بيحبك، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. كذلك السر في الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. كذلك كثرة الذكر، أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. كذلك من ثمرات محبة الله للعبد مغفرة الذنوب. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كذلك من ثمرات محبة الله تعالى للعبد أن ييسر لك عملا صالحا ويقبلك عليه. ففي الصحيح إذا أحب إذن فمحبة الله تبارك وتعالى تحتاج إلى إثبات، وتحتاج إلى دليل، وتحتاج إلى علامات ولها ثمرات. للحديث صلة في الأسبوع المقبل إن أحيانا الله رب العالمين، مع آيات أخرى من كتاب ربنا وسلسلة وقفات مع آيات على خير نلتقي إن قدر لنا رب الأرض والسماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا